ثم ذهب إلى جانب المسجد مغضبا، فقام رجل في يديه طول فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: بلى، قد نسيت الصلاة. فالتفت إلى جماعة من الصحابة فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم سجد للسهو بعد فراغه من السلام الأول، ثم سلم مرة أخرى. أحسن الله إليكم. السائل يقول: يا شيخ، هل يجوز أن يصلي الصبي الذي لم يبلغ أن يصلي بالكبير؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصبي المميز غير البالغ لا يصح له أن يصلي بالرجل الكبير البالغ. قالوا: لأن الصغير إنما تكون صلاته نافلة ولا تؤدى على جهة الفرضية، ولا يصح لمصلي الفرض أن يصلي خلف مصل يتنفل. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذهب طائفة من أهل العلم وهم فقهاء الشافعية إلى جواز ائتمامه به، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عمر بن سلمة أنه صلى بجماعته وهو صغير قد بلغ سن التمييز لكنه لم يبلغ سن البلوغ، وكان ابن 7 أو 8 سنين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يأمرهم بإعادة هذه الصلاة. أثابكم الله. هذا أحد الأخوة يقول: أنا كنت محافظ وأقوم بالطاعات والسنن وغير ذلك، لكن الآن أصبح ذلك ثقيلا علي، فبماذا تنصحونني للثبات والتقرب والعودة إلى الله؟ من أصابه الفتور في عبادته فإننا نوصيه بعدد من الوصايا. أولها أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع، أن ينقذه من تلك الحال، وأن يجعله محافظا على أنواع الطاعات. فإن العبادة لا يمكن للعبد أن يقدم عليها إلا بمعونة من رب العزة والجلال، ولذا قال: ولكن الله يهدي من يشاء. ومن هنا فإننا جميعا نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين بأحد سواك، خصوصا في سلوك طريق الهداية. وقد قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والوصية الأخرى بأن يختار الإنسان لنفسه ما يبعد عنه السآمة والملل من بقية أنواع الطاعة، ومن ثم يخصص لكل وقت نوعا من أنواع الطاعات يكون من أسباب إقبال نفسه على هذه الطاعات. فإذا وجد نفسه قد ملت عبادات بعينها اتجه لغيرها. والذي نوصي به أيضا في هذا الباب أن يكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا، فإن الذكر مما يطمئن القلب ومما يكون سبب من أسباب استمرار الإنسان على الطاعة، وخصوصا الإكثار من شهادة التوحيد: لا إله إلا الله. فقد قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ومن القول الثابت لا إله إلا الله، كما في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة، فإن الكلمة الطيبة هي شهادة التوحيد: لا إله إلا الله. أثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل ويقول: هل يجوز تربية القطط؟ هذه المسألة من ما وقع الاختلاف فيها، فذهب الجماهير إلى المنع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور وهو القط، وذهب جماعة إلى جواز تربيتها ما لم يكن فيها معنى مخالف. ولعل هذا القول أصوب، وذلك لعدد من الأدلة، منها أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه إنما سمي بهذا الاسم لكونه قد ربى هرة كان يضعها في كمه. ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل ذلك على أنها لو حبستها وقامت بتربيتها لكان ذلك أمرا جائزا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، والسنور هو القط. ومن ثم فإذا رب الإنسان هذا القط بدون شراء وبدون بيع فإنه لا حرج في مثل ذلك. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات سائلة تقول: بارك الله فيكم، تسأل عن البسملة عند الوضوء، هل تقال سرا أم جهرا؟ وهل يجوز الوضوء بدون بسملة؟ البسملة مشروعة في أول الوضوء، والأصل أن يجهر بها جهرا خفيفا. وقد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في البسملة قبل الوضوء، ولكن ذلك ليس على سبيل الفرضية، فمن تركها نسيانا لم يؤثر ذلك على وضوئه. لكن من تركها عمدا هل يصح الوضوء حينئذ؟ قال طائفة: يصح، لأن البسملة عندهم مستحبة. وقال آخرون بأن الوضوء لا يصح لأنهم يرون أن البسملة من الواجبات، والواجبات تلزم عند التذكر لها. هل يجوز لي الإقامة في مكة المكرمة لمدة يوم دون إحرام للعمرة مع وجود النية المسبقة لأداء العمرة والإحرام من داخل مكة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر الذي يقدم إلى مكة مريدا النسك بأن يحرم، وقد وقت المواقيت صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون الإحرام منها. فدل هذا على أن من لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه إحرام. أما إذا كان الإنسان سيقدم مكة فيجلس فيها إقامة يسيرة كاليوم واليومين، فهذا إذا كان مريدا بالعمرة في تلك السفرة فإنه يلزمه أن يكون إحرامه من المواقيت أو من محاذاتها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال. السائل يقول: هل يلزم التتابع في قضاء صوم رمضان؟ قضاء رمضان لمن فاته الصيام بسبب مرض أو سفر أو نحوهما فإنه يلزمه ذلك القضاء، وذلك لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن من كان مسافرا أو مريضا يتضرر بالصوم فيلزمه حينئذ إذا أفطر أن يقضي عن الأيام التي أفطرها. ولم يأتي الشرع بإلزام أن يكون ذلك القضاء على جهة التتابع، بل لو ذكرت في مثل الآيات الآمرة بالصلاة. وقد يأتي بلفظ الصلاة مرادا بها صلاة النافلة، وقد يكون المراد بها صلاة الفريضة. والأصل أن هذا اللفظ لفظ عام يشمل الجميع. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، حيث أمر الله جل وعلا بالاستعانة بالصبر بجميع أنواعه، سواء كان صبرا على طاعة الله أو صبرا في ترك معصية الله أو صبرا على أقدار الله المؤلمة التي قد يتسخطها بعض الناس، فإنه بالصبر على ما أمر الله به يكون للعبد معونة عظيمة على جميع أموره. وهكذا في الاستعانة بالصلاة فإنها ميزان الإيمان، فالصلاة تنهى عن المعصية وتنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن ثم تكون من أسباب صلاح أحوال الناس ولذا قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فأهل الخشوع تسهل عليهم الطاعات وتخف عليهم. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذين الأمرين العظيمين، الصبر والصلاة، فإن الصبر يكون بحبس النفس عما لا يصح لها وكفها عما يكره منها، وهكذا بالنسبة للصلاة فإن المرء يستعين بها. وبعض أهل العلم قال بأن المراد بالصلاة هنا معناها اللغوي، سواء كان معنى الصلاة في اللغة الذكر أو كان الدعاء، ولكن كما ذكرت أن الأصل في الإطلاقات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أن يراد بها الاصطلاح الشرعي. ثم قال جل وعلا مبشرا المؤمنين: إن الله مع الصابرين، أي أن الله جل وعلا يعين أهل الصبر ويقويهم ويوفقهم ويسددهم، وبالتالي تهون عليهم جميع المشاق والمكاره، وبالتالي يكون هذا من أسباب فوزهم دنيا وآخرة. وقد ورد أيضا في قصة موسى عليه السلام أنه أمر قومه بالاستعانة بالصلاة والصبر، حينما قال لهم موسى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل عن الصدقة الجارية، ما هي مخارج هذه الصدقة وكيف تكون؟ المراد بالصدقة الجارية الصدقة التي يستمر أجرها وثوابها، والصدقة الجارية تكون بحبس الأصل الذي ينتج غلة ينفق منها في سبل الخيرات، وتكون أيضا بأداء العمل المؤدي إلى استمرار الخير ووصوله إلى المحتاج إليه. ولهذا فإن من أنواع الصدقة الجارية الوقف، سواء كان وقفا لبنيان أو كان وقفا لمورد الماء أو كان وقفا لعلاج الناس ونحو ذلك. ومصارف الصدقة الجارية إن كانت مما يكون له غلة فإنها تنفق في سبل الخيرات، سواء بإغاثة الملهوف أو بإعانة طالب العلم أو ببناء المدارس التي يستفاد منها والجامعات، أو تكون بضمان والتكفل بأجرة تعليم طالب العلم ليتمكن من التعليم والتدريس بعد أخذه للعلم. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما الحكمة من عدم توزيع الورث إذا كان معهم صغار حتى يبلغوا الرشد؟ ليس هذا من الأحكام الشرعية، بل الأفضل والأحسن أن يتم تقسيم الأموال والتركات، ويعرف مال اليتيم من مال غيره، وبالتالي يتمكن الناس من التصرف في أموالهم ولا يكون عليهم حرج في ذلك. وقد قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فدل هذا على أنه إذا كان في الورثة صغار وأيتام فإنه يحفظ حقهم، ويجعل عليهم ولي ممن يوثق به في تصرفه وفي أمانته، فيقوم بتنمية أموال هؤلاء اليتامى والإنفاق عليهم منه. ومن ثم فهذا الذي ذكره السائل من كون التركة يتم إيقافها حتى يبلغ القُصّر ليس هذا من إحكام الشريعة، بل هذا يتنافى مع ما وردت به الشريعة من تقسيم المواريث بمجرد موت الميت. أثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل ويقول حفظكم الله: ما فضل الجلوس للذكر بعد صلاة الصبح؟ لا بمسح الرأس، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وحينئذ لا يصح الوضوء بدون مسح الرأس، فإن قدر أن الوقت يسير فإنه يمسح رأسه ويأتي بغسل القدمين بعد ذلك، لأن الوضوء لا زال مستمرا حكمه. وأما إذا طال الفصل فإنه يلزمك أن تعيد ذلك الوضوء، وذلك لأن من أركان الوضوء الموالاة بين أعضائه. وقد ورد في حديث عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في رجل رجل لمعة لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: يا شيخ، أنا مصاب بالوسواس وأحلف وأنذر أني لا أعيد، فهل يلزمني كفارة؟ ليس علاج الوسواس بكثرة الأيمان بمخالفة هذه الوساوس، بل ذلك يزيد من الوسواس. والأصل أن الإنسان لا يتأثر بهذه الوساوس ولا تغير عليه في برنامجه اليومي، ومن ثم فالواجب على من كان كذلك ألا يلتفت إلى هذه الوساوس وألا يضع لها وزنا، ومن فعل ذلك كان مأجورا مثابا. وأما من استجاب فإنه عاص لله، من استجاب للوسواس فأعاد الوضوء فإنه بذلك مطيع للشيطان عاص لله جل وعلا. ومن هنا فإنه يؤمر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك الفعل. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: إذا قرأ المصلي الفاتحة محل التشهد هل هناك سجود سهو؟ إذا كان هناك خطأ في القراءة فقرأ الفاتحة ثم تبين له ثم قرأ التحيات، ففي هذه الحال هل يؤمر بسجود السهو أو لا يؤمر؟ قال جماهير أهل العلم: لا يؤمر بسجود السهو، وذلك لأن الواجبات اللفظية لا يشرع لها سجود سهو. وبالنسبة للتشهد والتحيات هذا ركن من أركان الصلاة، ومن ثم لو قدر أنه بعد فراغه من الفاتحة قرأ التحيات أجزأه ذلك، ولا يؤمر بإتيان بركعة ولا بصلاة جديدة. وأما إذا لم يأتي بالتشهد ولم يقرأ التحيات في موطن الجلوس الذي يشرع فيه قراءتها، فإن كان تذكره قريبا أتى بذلك التشهد في ذلك المكان، وإن طال فصله أبطل الركعة وأتى بركعة أخرى تقوم مقامها. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم عودا حميدا إلى ما يرضيه جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح. تنفيذ جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا جزمنا بذلك فإن العبد يرتاح في نفسه ويطمئن، لأنه مطلع على أن تدبير الأمور بيد رب العزة والجلال، ومن ثم يكون هذا من أسباب خشوعه في صلاته. هكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يخشع في الصلاة أن يجتنب ما قد يشوش على ذهنه من المناظر البديعة والصور المستغربة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب فيه تصاوير، فلما فرغ أمر بإرساله إلى بعض أصحابه وأن يحضروا بجانية أبي جهم، لأنه لا تصاوير فيها. وكذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يخشع في صلاته ويستحضر ما يقرأ عليه أن يتفكر في المعاني التي تشتمل عليها هذه الآيات، وأن يكون حاضر القلب في سماعها، وهكذا يكون حاضر القلب عند بقية أذكار الصلاة، فإن هذا من أسباب تركيز الذهن وعدم تشوشه. وهكذا أيضا مما يسبب تشوش الذهن الإقدام على معصية الله جل وعلا والإحجام عن باب التوبة، فهذه بعض الأسباب المؤدية إلى خشوع الإنسان في حياته وعدم جعله مركبا يمتطى في غير الحق. أحسن الله إليكم. السائل يقول: تنتابني أحيانا شكوك ووساوس في الصلاة، وكذلك في قراءة القرآن الكريم وفي عدد الركعات، كيف أقطع الشك باليقين، وهل هناك مرجع في ذلك؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين. فالمقدار الأقل قد تيقن الإنسان من فعله، ومن ثم ما زاد عن ذلك فهو مشكوك فيه. هذه قاعدة في مثل هذا الباب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في الحرم المكي صحن المطاف وغيره ينظف بالمنظف المعطر، هل يؤثر على صحة طوافي أو صلاتي؟ المنظفات التي تجعل في الحرم الشريف هي منظفات ليس فيها روائح عطرية، وبالتالي لا تؤثر على عمرة الإنسان أو على سجوده في مكان توجد فيه هذه الروائح. سؤاله الآخر يقول: إذا تم جمع الصلاة، صلاة المغرب مع العشاء بسبب الأمطار، هل يكتفى بسنة واحدة للمغرب والعشاء؟ الأفضل أن يصلي الإنسان السنتين، سنة المغرب ثم سنة العشاء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا بنى الله له قصرا في الجنة. ومن ثم لا يحسن ترك هذه السنن، وبالتالي يؤدي الإنسان سنة المغرب أولا ثم سنة الفجر، ويفعل فيها من السنن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الإنسان إذا صلى المغرب والعشاء جمعا فإنه يصلي السنن الراتبة لصلاتي المغرب والعشاء، ليكون بذلك قد امتثل الحديث الوارد الذي جعل فيه أجر من حافظ على السنن الرواتب أن يكون له قصر في الجنة. أثابكم الله. هذا السائل يقول: من كان عليه دية ويتولى أهله ذلك بالدفع عنه، يسأل ويقول: من هم العاقلة المقصود في ذلك؟ المراد بالعاقة الإنسان لا أجزاءه ذلك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك وترتيبك، وسأله جل وعلا لمن يتعاون معنا في ترتيب هذه اللقاءات التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يسبغ عليهم أنواع النعم، كما أسأله جل وعلا للمستمعين توفيقا وصلاحا وسدادا وبركة في جميع الأحوال، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. في الختام نتلقى أسئلتكم عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.